نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بصفة الحج، وختم المؤلف رحمه الله كتاب الحج بباب أركان الحج والعمرة. وهذا التقسيم تقسيم حسن، حيث فصل المؤلف رحمه الله في أحكام الحج والعمرة، ثم بعد ذلك أعطانا ملخصا يتعلق بالأركان والواجبات والسنن. فإذا عرف الإنسان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بعد ذلك ما يترتب على ذلك من فعل الأركان أو تركها ونحو ذلك. وهذه لفتة منهجية في الحقيقة في التدريس أو في الدراسة، أن الإنسان يبدأ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم القارئ والمستمع كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التفصيل. وهذا طيب في التعليم. الأفضل في الوضوء أن يقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، عرف الإنسان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هذه أركان هذه واجبات. هذا أفضل في التعليم. يقول رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. ذكر المؤلف ركنين من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة. وهذان الركنان مجمع عليهما، لم يختلف في ذلك، في أن الوقوف بعرفة ركن وأن طواف الزيارة أو الإفاضة ركن، وبقية الأركان فيها خلاف كما ذكر المؤلف، منهم من جعلها واجب، منهم من جعلها شرط. قال: وواجباته الإحرام من الميقات. الآن ابتدأ المؤلف بذكر الواجبات، وكل هذه الأركان والواجبات فيها خلاف. نقولنا الآن نريد فقط تلخيص ما سبق بذكر الأركان والواجبات، حتى في المذهب في خلاف، لأن المذهب أن الإحرام ركن. الإحرام من أركان الحج، كونه من الميقات هذا من الواجبات. إذن الإحرام من الميقات هذا واجب. قال: والوقوف بعرفة إلى الليل. الوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة في ساعة من ليل أو نهار ركن. استمرار الوقوف بعرفة إلى دخول الليل يعني إلى المغرب هذا واجب. مثل ما نقول الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك هذا ركن من الأركان، كونه من الميقات واجب من الواجبات. الوقوف بعرفة ركن، لو وقف الإنسان لحظة واحدة ثم ساق فقد حقق الركن، لكن كونه يبقى إلى الغروب فهذا إيش؟ فهذا واجب. يمكن سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الحج في أكثر من موضع، وهذه من المواضع أنهم كانوا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب، فخالفهم ودفع بعد الغروب، وكانوا يدفعون من منى، من مزدلفة إلى منى صبيحة العيد بعد الشروق، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع متى؟ قبل الشروق. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. يعني مبيت مزدلفة من الواجبات إلى نصف الليل. لماذا لم يقل الفجر؟ لأنه كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا بعد منتصف الليل. قال: والسعي، نعم، والسعي من الواجبات. فعند المؤلف أن السعي ليس من الأركان، وذكرنا فيما سبق أن السعي الصحيح أنه من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وعائشة رضي الله عنها تقول والله ما تم حج امرئ لم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ما تم حج امرئ. هذه كلمة تدل على الركنية. قال والمبيت بمنى، المبيت بمنى. السعي كما ذكرت لكم هذه رواية عند الحنابلة أنه واجب، والمذهب عندهم الركن، والمذهب أنه ركن. قال والمبيت بمنى، المبيت بمنى أيضا من الواجبات في المذهب أيضا. والرمي يعني رمي الجمار سواء يوم العيد أو أيام التشريق، فهذا أيضا من الواجبات أيضا على المذهب. والحلق أيضا، الحلق أو التقصير من الواجبات أيضا على المذهب. وطواف الوداع وهو من الواجبات. فهذه هي الأركان وهذه هي الواجبات. المذهب الحنابلة يوافق الرأي الراجح، وهو أن أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة زيارة، والسعي بين الصفا والمروة. وهناك روايات كما ذكرنا في بقية الواجبات. فالواجبات الإحرام من الميقات، واستمرار الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت من مزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي والحلق وطواف الوداع. هذه هي الواجبات على القول الراجح. قال وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. أركان العمرة الطواف والإحرام، يعني الإحرام نية الدخول بالنسك ركن من أركان العمرة، والطواف والسعي أيضا من الأركان على القول الراجح. وأما الواجبات فالإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والحلق وهو التقصير. إذن تكون أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهي نية الدخول في النسك، أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهي نية الدخول في النسك، الطواف، السعي. الواجبات اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. هذه الآن فائدة التقسيم، فائدة تقسيم الحج إلى أركان وواجبات أنه لا بد من الإتيان بالركن، ومن لم يأتي بالركن فلا حج له. يعني من لم يقف بعرفة حتى خرج وقت عرفة وهو طلوع فجر يوم العيد فاته الحج، ومن لم يطف أو يسعى بين الصفا والمروة فاته الحج، إلا أن يأتي به، إلا أن يأتي به. هذا معنى قوله لم يتم نسكه إلا به. أما عرفة فينتهي بطلوع فجر العيد، أما الطواف والسعي فالصحيح أنه يبقى في ذمته حتى يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويتم حجه. قال ومن ترك واجبا جبره بدم، وهذا عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن من ترك واجبا فحجه صحيح، لكنه يجبر بدم. معنى الدم يعني ذبح شاة، واستدلالا بقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه فليرق دما. ابن حزم رحمه الله الظاهري يقول من ترك واجبا بطل حجه نهائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال خذوا عني مناسككم. ويرى بعض الفقهاء أن من ترك واجبا فليس عليه شيء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الدم على من ترك واجبا، إنما هو أثر لابن عباس رضي الله عنهما. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هنا ملحوظة ذكرناها فيما سبق، أن بعض طلبة العلم يستعجل بالإفتاء في مسائل الحج بالدم، فلا يفرق بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا. بعض طلاب العلم دائما دم، كل دم عنده. نقول متى نقول عليك دم؟ على رأي الجمهور عند إيش؟ ترك الواجب. وإذا فعل محظورا ما عليه دم، ما عليه شيء. فدية. ما هي الفدية؟ على حسب. على حسب. ما هو الحسب؟ يخير بين ثلاثة أمور ذكرنا هذا كله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن لما يجيب الإنسان أيام الحج ماذا يقول؟ يقول تركت واجبا، يقول اذبح دم. يقول فعلت محظورا، يقول صم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين أو دم. هذا يخطئ فيه كثير من طلاب العلم، ما عنده إلا دم، كل دم دم دم. متى نقول دم؟ على رأي الجمهور عند ترك الواجب. ومتى نخيره بين الثلاثة؟ عند فعل محظور من محظورات الإحرام، طبعا متعمدا ذاكرا مختارا. نقول أنت تختار ثلاثة أمور لك الخيار: تصوم ثلاثة أيام، تطعم ست مساكين، أو دم اللي هو ذبح شات. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هذا هو تفصيل الحج الآن: أركان وواجبات وسنن. من لم يأتي بالركن لم يتم حجه، ومن لم يأتي بواجب يجبره بدم، ومن لم يأتي بسنة فليس عليه شيء. سنة، جميع الأذكار في الحج سنة: لبيك اللهم لبيك، هذه سنة. التكبيرات والتهليلات والدعاء في الطواف والصفا والمروة سنة. الدعاء والذكر في عرفة ومزدلفة ومنى، كل هذه سنن وليست من الواجبات. رفع اليدين في عند الإشارة إلى الحجر الأسود سنة. رفع اليدين عند الصفا وعند المروة، كل هذه من السنن، فمن تركه ليس عليه شيء. لا. قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. هذا يسمى الفوات، فوات الحج. متى يفوت الحج؟ بفوات وقت عرفة. وذكرنا فيما سبق أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر يوم العيد، لأن لما جاء الصحابي وقال: يا رسول الله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يوم العيد، قال: ما تركت حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ساعة من ليل أو نهار. فيمتد الوقوف بعرفة الليل كله إلى الفجر، فإذا طلع الفجر فات إيش؟ وقوف بعرفة. إنسان لم يدخل عرفة، زحمة، منى، خرج من منى الصباح يريد أن يذهب إلى عرفة يوم تسعة. أظن أن هذا حصل سنة من السنوات، فحصل زحام شديد وأذن الفجر فجر العيد وهو لم يدخل عرفة. ماذا نقول؟ هذا قد فاته الحج، فاته الحج. طيب هو الآن محرم، ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: فيتحلل بطواف وسعي، ثم ينحر هديا إن كان معه الهدي. وهذا جاء عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه أنه قال من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة وليحج من قابل. فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على الحج والعمرة، إنما الله عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهنا الفوات قريب منه أنه لم يكمل وهو محرم، فلا يلزم بطواف وسعي، لكن كثير من العلماء استدل بآثار عن عمر وابن عمر أنه يلزم إيش؟ بطواف وسعي، ويلزم بدم أن ينحر دما يسميه العلماء دم الفوات، يسميه العلماء دم الفوات يعني فاته الحج. فهو عند المؤلف وكثير من العلماء عليه أمران اثنان، عليه دم وعليه أن يأتي بطواف وسعي، يعني يتحلل بطواف وسعي ويذبح دم ويسمى دم الفوات. قال رحمه الله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. عندنا الآن مسألتان. في غير يوم عرفة. ها؟ في غير يوم عرفة. عشان قلت؟ في يوم عرفة. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. الآن وقف الناس في غير يوم عرفة، كيف تصور ذلك؟ أن تعلن مثلا المملكة أن يوم التاسع هو يوم عرفة، فيقف الناس يوم عرفة، ثم بعد ذلك يتبين أنه خطأ في اليوم، تبين أنه يوم إيش؟ عشرة مثلا. قال أجزأهم ذلك، لأنهم كلهم وقفوا ظنا منهم أن هذا هو اليوم يوم التاسع فحجهم صحيح، بخلاف إذا كان بعضهم وقف تاسع وبعضهم عاشر قال هذا فاتهم الحج لأنه لم يحصل لهم الوقوف في يومهم، لأنه حصل لهم تفريطهم في معرفة يوم عرفة. قال: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. زيارة المدينة النبوية ليست من مناسك الحج، والذي يقرأ كتب الحج قديما وحديثا دائما يجد الكلام حول زيارة المدينة. لماذا؟ ليس لأنه من مناسك الحج، لأن الناس في السابق يجدون مشقة عظيمة في الوصول إلى الحرمين، ما هو مثلنا الآن، صلى الله عليه وسلم أن يديم علينا النعمة. الوصول إلى الحرمين من أشق الأمور، هذا يأتي من خراسان ما وراء النهر، وهذا يأتي من أفريقيا، وهذا يأتي يعني أشهر طويلة يصل، وقد لا يرجع إلى مرة أخرى. فما دام أنه في مكة يمر على إيش؟ المدينة، ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا هو الواقع. أما أن يجعل أو أن يجعل زيارة المدينة من المناسك فليس بصحيح، ليس من السنة. فقول المؤلف هنا: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى أن الاستحباب حكم شرعي، فلا يقال بأنه يستحب لأنه من مناسك الحج. نعم يستحب مطلقا، لكن ليس لكونه من مناسك. المؤاخذة الثانية أنه قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فيكون شد الرحال إلى المسجد. فإذا أتى إلى المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. هل يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والجلوس كما يقول العلماء الوقوف عند القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك؟ الذي فعله هو ابن عمر رضي الله عنهما، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى ذلك مثلا، إلى بعد موته أن يزار. ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي ذهب وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليكم. هل يؤخذ من ذلك سنة؟ أنا أتوقف في ذلك، فإثبات السنية هنا فيها نظر، وإن كان غالب العلماء يرون أن هذا سنة. واضح كلامي؟ اللي هو الوقوف عند القبر وقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليكم. طبعا تجدون في الكتب اختلاف في الألفاظ، السلام عليك يا أبو بكر، جزاك الله عنا وعن كذا، يعني هذه ألفاظ لم تأتي يعني عن الصحابة، إنما هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. فالقول بسنية ذلك فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. بعد أن ختم المؤلف رحمه الله أحكام الحج، جاء بأحكام الذبائح المتعلقة بالحج وغير الحج. الذبائح في الإسلام ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. هذه الذبائح المشروعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام: الهدي والأضحية والعقيقة. ولذلك أفرد المؤلف رحمه الله باب العقيقة بباب لوحده، وأفرد الهدي والأضحية لاشتراكهما في الأحكام. فالهدي خاص بالحج، والأضحية في غير الحج، لكن وقتهما واحد، وأحكامهما واحدة. فلذلك جمعهما المؤلف في باب واحد. قال: باب الهدي والأضحية. سبق أن ذكرنا أن الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم، من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وذكرنا أحكام الهدي فيما سبق. وأما الأضحية فهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح أيام النحر تقرب من الله عز وجل. سميت أضحية لأنها تفعل وقت الضحى بعد الشروق، فسميت أضحية لأنها تفعل في وقت الضحى بعد صلاة العيد. قال رحمه الله: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي والأضحية، احنا ذكرنا فيما سبق أن الهدي ما حكمه؟ واجب. لكن هناك هدي غير واجب، واضح؟ الهدي من واجبات الحج، يمكن احنا ما ذكرها المؤلف، لكن هو من واجبات الحج الهدي، كون الإنسان يهدي إذا كان قارنا أو متمتعا. طيب، إذا أراد الإنسان يهدي تطوعا يجوز؟ نعم يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ 100 من الإبل، مع أن الواجب عليه مو واحدة، لا، سبع الإبل، سبع الواحدة، لأن السبع يشتركون في واحدة من الإبل، سبع بدنة أو شات. فهذا يدل أن هناك هدي تطوع. هذا معنى قول النبي، قول المؤلف: والهدي سنة، يعني هدي التطوع. والأضحية سنة، الأضحية سنة عند جمهور العلماء، يقولون بأنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هي واجبة، وهذا أظهر والله أعلم للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فجعل الذي يترك الأضحية وهو قادر عليها نهاه عن قربان إيش؟ المصلى، ولا يكون ذلك في سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فهي مقبولة أو سنة أو أضحية مقبولة، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. أيضا هذا يستأنس به على القول بالوجوب. فالقول بالوجوب هو أظهر لمن كان مستطيعا، لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا، وهو رواية عند الحنابلة، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله وهو وجوب الأضحية. قال لا تجب إلا بالنذر. القول الآن نحن راح نمشي مع المؤلف ومع جمهور العلماء أن الأضحية سنة، لكنها ممكن تجب متى؟ بالنذر، وهذا حكم عام أن السنن تجب بالنذر. الآن الإنسان لا يجب عليه أن يصوم غير رمضان، لكن لو نذر أصبح الصوم واجب، لو اعتكف نذر الاعتكاف أصبح الاعتكاف واجب، وهكذا. فلو نذر أن يضحي نقول لا يجب عليك الوفاء بالنذر، لأن الله عز وجل قال يوفون بالنذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني فليوفي بنذره. قال رحمه الله والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، كون الإنسان يضحي أفضل من أن يتصدق بثمن الأضحية. هذا على القول بالوجوب ولا بالسنة؟ سنة. إذا قلنا بالواجب إنه واجب لا نقول هذه الأفضلية، صح ولا لا؟ إذا قلنا على القول الراجب أنه واجب لا يقول أنه أفضل من، بل يجب تضحية. لكن على قول الجمهور وهو أن الأضحية سنة، نقول الأضحية الأفضل من التصدق بثمن. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحثه عليه الصلاة والسلام على الأضحية، فكان ذلك أفضل من التصدق بثمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. قال والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. الآن إنسان يريد أن يضحي، فهل يضحي بشاة أو بقر أو بغنم؟ قال الأفضل الإبل. لماذا؟ لثلاثة أمور: لأنها أكبر جسما وأغلى ثمنا وأكثر نفعا. أكبر جسما وأغلى ثمنا وأكثر نفعا، فلذلك قال الأفضل الإبل. واستدل العلماء بحديث الذهاب إلى الجمعة، قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإبل على البقر والبقر على الغنم، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم بقرة ثم شاة، فقال هذا يدل أيضا على الأفضلية. قال ويستحب استحسانها واستسمانها. الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله الهدي أو الأضحية. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعظيمها استحسانها واستسمانها ومن يعظم شعائر الله. لا شك أن الأضحية شعيرة. قال ابن عباس تعظيمها استسمانها واستحسانها، يسمنها ويجعلها الأحسن الشكل واللحم وغير ذلك. ويستحب استحسانها واستسمانها. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، جاء في رواية ابن ماجة عظيمين سمينين، ضحى بكبشين عظيمين سمينين. هذا أيضا يؤيد تفسير ابن عباس استسمانها واستحسانها. قال رحمه الله ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن وهو ما كمل له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل أو كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. عندنا الجذع وعندنا الظأن، عندنا الثني. الجذع في اللغة الشاب القوي، هذا أيضا في اللغة العامية من فلان جذع، يعني بدأ في القوة والشباب، وأصله حدوث السن وطراوته، والثني ما سقطت ثنيته من الحيوان مقدمت الأسنان، فالثنية هي إحدى الأسنان الأربعة في مقدم الفم. فالمؤلف يقول الآن السن الواجب في الأضحية، السن الواجب في الأضحية، قال لا يجزئ إلا الجذع من الظأن. جذع من الظأن هو ما تم له 6 أشهر، والثني مما سواه، ثني الإبل كمله 5 سنين، بعضهم يقول 4 ودخل في 5، ومن البقر ما تم له 2، ومن المعز ما له 1. هذا هو الشرط الثاني من شروط الأضحية. إحنا نسينا نقول الشرط الأول، الشرط الأول عندنا 4 شروط لصحة الأضحية. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول للأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني بلوغ السن الواجبة، بلوغ السن الواجبة، وهي 5 للإبل، 2 للبقر، 1 للمعز، 6 أشهر للظأن، الظأن اللي هو الخروف. هذا هو الآن الشرط الثاني، وهو بلوغ السن الواجبة. قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. يعني رب البيت يضحي بشاة واحدة عن نفسه وعن أهل بيته كلهم، وهذا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري في سنن الترمذي، قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، كان الرجل يضحي بالشاة. فهذا الدليل على أن الواجب هو شاة واحدة على رب الأسرة وعنه وعن أهل بيته كلهم، شاة واحدة. هناك بعض التفصيلات في قضية من تجب عليه، إن قلنا يعني بالوجوب أو بالسنية، هل هذا رب الأسرة يضحي عن جميع من في البيت بدون تفصيل؟ بعضهم قال نعم لعموم هذا الحديث، فما دام الرجل يملك هذا البيت وعنده أولاد وبنات وغيره متزوجين وغير متزوجين قالوا يشمل، وبعضهم فصل قال إن كان الرجل مستقل في البيت بشقة وعنده زوجة وأولاد فيدخل في هذا الحديث عنه وعن أهل بيتي، وهذا أولى، وهذا أولى لعموم الحديث ما دام عند الإنسان أسرة وهو الذي يصرف عليهم وينفق عليهم، فالأولى أن يضحي عنه وعن أهل بيته. أما كون البدنة والبقرة عن 7 فهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا يوم الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، حديث جابر في صحيح مسلم، البدنة عن 7 والبقرة عن 7. إذن يجوز أن يشترك 7 أشخاص 7 بيوت، ها 7 يعني عمارة، ها عمارة يعني عمارة عمارة، يلا عمارة 7 أدوار كل دور شقة، 7 أشخاص في بدنة أو في بقرة كل واحد عن أهل بيته، أو شاة واحدة كل واحد عن أهل بيته. أظن نتوقف الصلاة ونكمل بعد الصلاة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.